بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة الكريمة، هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شواهد على أن الذي صلب ليس هو المسيح عليه السلام، إنما الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطي. ووصل بنا المقام عند الشواهد التالية نتلوها عليكم. جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح 12 الآية 23 قال: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. فهنا يشير المسيح عليه السلام أن بموت يهوذا وصلبه وهلاكه يظهر وينتشر صدق إيمان المسيح، ولكن بموت المسيح لن تنتشر رسالته ودعوته. إذن من الذي صلب؟ ما الذي طمست دعوته؟ المسيح عليه السلام أم يهوذا الإسخريوطي؟ الشهد التالي جاء أيضا عند يوحنا في الإصحاح 12 آية 31 قال: الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. هنا يشير المسيح أن الذي سعى في طلب المال وحب الدنيا فأصبح في نظر العالم هم اليهود والرومان، فهو يطرح خارجا لأنه أداة هدم للدعوة والرسالة، وهو يهوذا المشار إليه، فقد باع يهوذا سيده بمال البخس بدراهم المعدودة، واشترى بما هذا المال حقلا، فعاقبه الله تعالى أن جعله مصلوبا مقتولا. وأما المسيح فقد نجاه الله تعالى من مكيدتهم، وها هو يعود مرة ثانية ويظهر لهم ليجذبهم إليه، لأنه صدقهم القول فزاد إيمانهم إيمانا بأنه رسول الله. أيضا من الشواهد قال: أليس الرب قادر من أن يستجيب دعاء الوحيد الحزين؟ لماذا الصلاة والرجاء؟ ألم تكن صلاة المسيح طلبا حتى ينجيه الله من فاجعة دموية؟ يمكننا أن نقول أن سقوط الجنود لم يكن أمرا عبثا، سقوط الجنود حينما جاءوا ليقبضوا على المسيح، حينما رأوا المسيح قال: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. قال: أنا. فسقط الجنود على الأرض. يمكننا أن نقول أن سقوط الجنود لم يكن أمرا عبثا، لأنهم يعرفونه جيدا. الجنود لا يسقطون على الأرض إلا إذا رأوا شيئا عجبا. هم يعرفون المسيح، لطالما رأوه في الهيكل يعلم ويدرس، يعرفونه جيدا، فلماذا لما رأوه سقطوا على الأرض؟ ولكنهم أي الجنود لما تقدمهم يهوذا الإسخريوطي ليدلهم على مكان المسيح عليه السلام وقال لهم: علامة ذلك أني أقبله، فإذا رأيتموني أقبله فاقبضوا عليه. لما جاء يهوذا إلى ذلك المكان لم يبصر المسيح عليه السلام، لم يجده، فلما التفت يهوذا وهو أمام الجنود، فلما التفت يهوذا إلى الجنود قال الجنود: هذا المسيح، كيف صار المسيح وهو يهوذا؟ يهوذا أمامنا، فكيف صار المسيح؟ فسقطوا على الأرض. لكنهم لما رأوا يهوذا على صورة المسيح وشبهه وكان معهم أصابتهم صدمة وخوف في نفس اللحظة، وكأن لسان حالهم يقول: قد كان معنا يهوذا فكيف صار يسوعا بلحظات. والذي يؤيد ما نذهب إليه روايتين في يوحنا تؤكد هذا المعنى. أما الرواية الأولى المؤكدة هذا المعنى فهي في الإصحاح السابع آية 32 قال يوحنا: سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه، فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحين أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. هذه الرواية قد دلت على حقائق. الحقيقة الأولى أن المسيح عليه السلام يبقى معهم زمانا قصيرا، تدل إما على الموت المباشر أو شيء آخر وهو لا يفسر إلا بالرفع، بدليل أمضي إلى الذي أرسلني. ومن الذي أرسله؟ الله تبارك وتعالى. ولاحظ معي أخي المشاهد، لم يقل حتى أصلب، والدليل على أنه ليس ذاهب للصلب قوله ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدر أن تأتوا. لماذا؟ لأنه رفع إلى السماء ولا يستطيع البشر أن يلحقوه وهو صاعد إلى السماء. إذن من الذي صلب وذاق الآلام، يهوذا أم المسيح عليه السلام؟ الرواية الثانية المؤكدة في يوحنا في الإصحاح الثامن آية 21 قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم: أنتم من أسفل، القول للمسيح، قال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم، فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به، إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم. ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي. انتبه، قال: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. فمن هو ابن الإنسان الذي يرفع؟ أهو يهوذا أم المسيح؟ فإن كان الذي رفع على الصليب هو المسيح فالله معه ولن يتركه، فإن كان المسيح فالله معه ولن يتركه. أما إن كان يهوذا فهو الذي صلب وهو الذي رفع على الصليب، لأن إلهه قد تركه حينما قال وهو على الصليب: إلهي إلهي لما تركتني. هذا شاهد قوي على أن المسيح عليه السلام قال هنا كما في رواية يوحنا، قال: والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. إن كان المسيح عليه السلام فالمسيح لم يتركه الله عز وجل بل كان معه، وإن كان يهوذا فيهوذا الذي صلب، لأن يهوذا وهو على الصليب قال: إلهي إلهي لماذا تركتني. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام على أن نواصل في اللقاء الرابع. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.